رباه فارحم من أتى أتاك بذنبه أنت الكريم وخالق معبود. يا رب وامحو الذنوب برحمة، أنت الذي إن شئت تقبل تائبا وتزيد. أسلم الأمر للقضاء، ذاك للنفس أنفع، واغتنم ساعة الرضا. أنت لله راجع، أنت لله راجع. لا تقل كان أو مضى، في زمان مضيع الذي راح وانقضى. ليس بالدمع يرجع، ليس بالدمع يرجع. حبيبي يا سيدنا النبي، حبيبي يا أنا ما أتيتك يا حبيبي مادحا، يكفيك مدح الله والتمجيد. فصفات خلقك في الكتاب كثير، لست لها ليست لها حد ولا تحديد. أنا غائم، أنا مغرم، أنا كذائب. فأظل أبكي والغرام يزيد. من ذا لكل التائبين سيشفع؟ من غيره يوم القيامة يسمع؟ من ذا الذي يوم القيامة يسمع؟ هو الحبيب محمد، هو الحبيب محمد، خير الورى من حوضه يسقى العطاش ويشفع. صلوا عليه وسلموا بمحبة. هذه الصلاة على الصراط ستنفع. هو رحمة للعالمين وآية رسول الله. هو رحمة للعالمين وآية بقيت لنا طول المدى. قاصدا بيت الرسول السامي بلغ إليه محبتي وسلامي. قلبي بأرض حبيبنا متعلق أرض السلام وقلعة الإكرام. فالروضة الغراء فالروضة الغراء تزخر بالندى. هذا مقام الفضل والإنعام. بيت تشد له الرحال ومنيت رسول الله. بيت تشد له الرحال ومنيتي تشفى هناك لواعجي وغيامي. جلجل بصوتك يا مؤذن عاليا في بقعة أضحت غذاء فؤادي. جلجل وقل الله أكبر. جلجل وقل الله أكبر. إنني أعلي مراد الله فوق مرادي. هذا عطاء الله. هذا عطاء الله. هذا أمره. والمال مال الله ليس بمالي. يا ربي فاقبل من عبيدك هذه وأجر فؤادي أن أكون مرائيا. يا رب صل على حبيبك أحمد. يا رب صل على حبيبك أحمد. والآل والصحب الكرام تواليا. الصلاة والسلام عليك يا حبيب قلبي يا نور عيني